والرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ينظرون إليها. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولذلك قال حماد بن سلمة الإمام: والله والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله، وذلك لأن الله أرحم بي من أبوي، فرحمة الله لا يحجرها محجر. يقول عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون قدر رحمة الله تعالى لاتكلتم عليها وما عملتم من عمل. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. بل تأملوا كم يفرح الله تعالى بتوبة عبده. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من رجل نزل منزلا وبه مهلكه أرض مهلكة، لا حس ولا إنس، شمس تسطع ورمل يلمع، قال: بأرض فلاه ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه. قال: فوضع رأسه فنام نومه، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها، حتى إذا اشتد به الحر والعطش قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. قال: فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. أيها الناس، أبعد هذا يتأنى إنسان في التعرض لرحمة الله؟ كيف يعصى هذا الرحيم الرحمن؟ كيف لا يتعرض المؤمن لرحمة الله؟ ألم يأتكم نبأ البغي من بني إسرائيل إذ رحمت كلبا كاد يقتله العطش فسقته فغفر الله لها؟ وفي المقابل امرأة حميرية ربطت هرة فلم ترحمها، لم تسقها ولم تطعمها، فأدخلتها النار وعذبت فيها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم من في الأرض لا يرحمه من في السماء. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يتوب لا يتب عليه. بل قال عليه الصلاة والسلام: ومن لا يتوب لا يتب عليه. بل قال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. هذه رحمة ديننا، ومن رحم إنما يرحم نفسه، فالشقاوة في ترك الرحمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، يرحم الناس كافة. وقال عليه الصلاة والسلام: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. وقال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهدى. ولذلك انظروا إلى البهائم كيف رحمت. أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعير فخام بين يديه، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عينيه تدمعان، فبعث إلى أصحابه فقال: ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا: يا رسول الله، كنا نعمل عليه فلما كبر وذهب عمله تواعدنا عليه لننحره غدا. فقال: لا تنحروه، واجعلوه في الإبل يكون معها. وقال عن حمرة وهي طائر صغير: أخذ الصحابة فرخيها، من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. وقال عليه الصلاة والسلام: أقروا الطير على مكناتها. وقال: في من أراد ذبح بهيمة فرحمها وترك ذلك، من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله. ورأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال: أتريد أن تميتها موتات؟ هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ومر بالنبي عليه الصلاة والسلام حمار قد وسم وجهه، فقال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ هذه رحمة ديننا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن رحم رحم، ومن عمل جزي، ومن أساء أخذ، ومن أحسن، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالإسلام يهدي إلى السلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والإيمان يهدي إلى الأمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والإحسان يهدي إلى الإتقان، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. وأهل الجنة كل رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. والنار تحرم على كل قريب هين سهل. ومن صفات أهل الإيمان والميمنة: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ومن صفات أهل النجاة من الخسران: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن أهم جوانب الرحمة الرحمة في دعوة الناس ودلالتهم على الحق، لأن به استنقاذهم من الضلال إلى الهداية، ومن الظلمات إلى النور، ومن العذاب إلى الرحمة والمغفرة. وقد قال ربنا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال العلامة ابن سعدي عليه رحمة الله: فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما يعاملهم به عليه الصلاة والسلام من اللين وحسن الخلق والتأليف، امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله لدين الله. ولذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول للناس: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وقال الله عن مجتمع أهل الإيمان: رحماء بينهم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة تعليم وتقوى. وصبر ورحمة، نصيحة بلا تشهير، وتجميع بلا تفريق، وتبشير بلا تنفير. النصيحة دينهم، والبيان والحجة سلاحهم، صبر عند البلاء، وشكر عند الرخاء، ورضا بمر القضاء. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ليس شعارهم التبديع والتكفير، وإنما تخطئة بلا تكفير، ونصيحة بلا تشهير، مع رحمة وتبشير. فالناس فيهم خير كثير، والمطلوب منا تبليغ الدين بالرفق والرحمة مع التواضع التام. قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الناس وبشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. والذي يشدد إنما يشدد على نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. فانتبهوا للسنة عباد الله، وتمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ. فنبيكم هو الرؤوف الرحيم والرحمة للعالمين، فاقتفوا أثره، واهتدوا بهديه، واستمسكوا بغرزه، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، واتقوا الله لعلكم ترحمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اجعلنا من الرحماء الذين ترحمهم في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارحمهم فإنك بهم راحم. اللهم اجمع شملهم، ووحد صفهم، واجعلهم يدا على من سواهم. اللهم قِ المسلمين شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد علماءنا وحكامنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بعنايتك، اللهم اجعلهم هادين مهديين، راشدين موفقين مسددين، وسائر ولاة أمر المسلمين. اللهم وفق لولاة أمورنا البطانة الصالحة، اللهم وفق لهم البطانة الصالحة، اللهم وفق لهم البطانة الصالحة. اللهم اجعلهم محكمين لشرعك، متبعين لسنة نبيك، رحماء بأوليائك، أشداء على أعدائك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم توالت علينا السنون والقحوط، اللهم قحطت السماء، اللهم قحطت السماء وجفت الأرض، اللهم لا ملجأ لنا منك إلا إليك، اللهم أنت ربنا إذا اشتدت السنون، وأنت ملجأنا إذا ضاقت الأمور. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن السيئات، وتجيب دعوة المضطرين، وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشو رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم يا ولينا أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم لا تؤاخذنا بما عندنا، وارحمنا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا غيثا عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم إن بالعباد والبلاد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ارحم الشيوخ الركع، والبهائم الرطع، والأطفال الرضع. اللهم انشر رحمتك، اللهم اسق عبادك، اللهم احي بلدك، اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين، اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى العشرة المبشرين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.